إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يا مسند الذكر في ليلة القدر، يا مسند الذكر في ليلة القدر، قد جلت الثيابا أعوذ به شانا، يا رب في دهري أصلح به أمري، يا رب في دهري أصلح به أمري الذي